بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه منه قليلا لو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهر سبحا طويلا. واذكر اسم اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم. فرعون رسول فعصى فرعون رسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله